إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب إرشاد الفحول والأصل الثاني من الأدلة، وهو السنة، كتاب السنة، وهي الأصل الثاني من أدلة الأحكام. والحق بأننا في هذه الأونات وجب علينا أن نظهر للناس جميعا حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله جل في علاه هداية للبشرية جمعاء ورحمة للعالمين، ووسع الله جل وعلا دائرة دعوته فجعل دعوته عامة لجميع الثقلين، كما قال الله جل في علاه: ولقد صرفنا قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بست. فكان كل نبي يدعو أمته، كان كل نبي يبعث إلى أمته خاصة، وبعثت إلى الناس عاما كافة. ولذلك قال الله تعالى: إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا بأبي هو وأمي. فحق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة عظيم، ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعض بالنواجذ عليه، فإنه لا فلاح ولا نجاة ولا سداد إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للإنسان أن يستنير بهدي الصالحين المتقين المخلصين السابقين إلا بالتمسك بسفينة النجاة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة، لا غرو ولا عرف. فإن الله تعالى قد أناط صلاح الأعمال بهديات النبي العدنان عندما قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لذلك يقول النبي، يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله جل في علاه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لذلك جعل له طاعة مستقلة، وجعل الطاعة لولاة الأمور طاعة تابعة لا مستقل. قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور بطاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد فرق الله بين الزاعم زورا وكذبا، والزاعم صدقا وحقا، في علامة من علامات محبة الله جل في علاه. فمن زعم أنه يحب الله جل وعلا فعليه أن يدلل ويبرهن. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله جل وعلا تظهر بجلاء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: والتوحيد توحيدان، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، ولا يمكن لتوحيد من التوحيدين أن يتكامل إلا بالآخر. فتوحيد العبادة لا يمكن أن يتكامل إلا بتوحيد الاتباع، لأن بتوحيد الاتباع أن تعبد الله بما شرع الله، بما شرع الله، لا بهواك ولا وجدك ولا ذوقك ولا بأراء الفقهاء ولا قراء ولا أراء الحكماء ولا النبلاء. قد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى منكرا على قوم تعبدوا بأهوائهم: وإن ازدادوا اجتهادا ما ازدادوا إلا بعدا. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. فنحن بصدد الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى كيف تعظيم الصحابة الكرام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التهاون في الأخذ بها. هذه مرأة من النساء، امرأة من النساء، وهي زينب رضي الله عنها وأرضاه. انظر كيف يكافئ الله من يتمسك بالسنة، يعني السنة انت مسكت بها فالنجاة لك، لا والعز والتمكين لك في الدنيا. يعني المسألة ليست نجاة في الآخرة فقط وأن ترتقي وأن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل والعز والتمكين في الدنيا منوط بالسنة. وقد قال العلماء يعني ما فاز السبق أبو بكر إلا بعز تمسكه بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له في جمع القرآن قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول تصريحا، يقول أخشى لو حدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيق قلبي، أن يزيق قلبي. ولذلك لما ظهر له بأن جمع القرآن في مصحف واحد هذا يعتبر من المقاصد الشريعة التي لفت الانتباه لها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكتابة السنة وكتابة القرآن كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى أنه في بادئ الأمر منع من كتابة السنة حتى لا تختلط بإيش؟ بعض العلماء يقولون حتى لا تختلط بالقرآن، وإن كان بعض النبلاء يقولون الأصل في ذلك حتى لا ينشغل الناس بالسنة عن القرآن، لأن لابد الأصل الأصيل أن ترتبط بإيش؟ بكتاب رب العالمين سبحانه جل في علاه. فالغرض المقصود، شوف امرأة عزت وأبو بكر عز، ما من أحد تراه من الخفاء الأربعة تقدم إلا بإيش؟ إلا بالسنة، من شدة التحري في التمسك بالسنة. لذلك أبو بكر يعني لما قالوا له وكلموه وعودوه على أسامة، كيف تؤمر أسامة لم يبلغ العشرين سنة من عمره تؤمره على جيش عرمرة من جيوش المسلمين، وانت ترى ما ترى كفر من كفر من العرب، والآن الخطر يعني الخطر يحوط بالأمة الإسلامية إحاطة عظيمة محكمة. فقال أبو بكر والذي نفسي بيدي قد أمره رسول الله فلن أنزعه من هذه الإمارة، والذي نفسي بيدي لا ينفدن جيش أسامة على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التماسا بالسنة. وكان الأمر بالتمسك بشدة التمسك بالسنة ارتقوا ارتقاء عظيما. ولذلك ثبت هذا الدين وثبتت هذه الأمة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ابن المديني إن الله ثبت هذه الأمة بأبي بكر في الردة وبأحمد فيش في المح، والاثنين يعني وإن نظرت إلى الاثنين ترى أنهما ما ارتقوا إلا بإيه؟ بشدة التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال أمره رسول الله فلن أنزعه، ولما قال أراد الله تعالى ألا ينفذن جيش أسامة لا ينفذن جيش أسامة، فعمر كلمه وجاء سعد بن عبادة وجاء غيره، فقال أبو بكر والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنفذ جيش أسامة ماذا حدث؟ كل الفئران دخلت جحورها، قالوا أين الضعف الذي هم فيه؟ ده بيذهب يريد يقاتل الروم، فإذا يعني لو تفرغ لنا لا أنهانا لا عصف بنا. فلذلك التمسك بسنة السلام جعل الرقي وجعل التمكين والعز في هذه الدنيا على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. فأنت لو في الأفراد زينب بتجحش أعزها الله تعالى لما تمسكت بالسنة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لزيد بن حارثة قالت مولى من الموالي لا تزوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبد أنا أمرت فعليك السمع والطاعة. فلما قالت لا أنزل الله من فوق سبع سماوات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت سمعت وأطعت مبد، ثم كافأها ربها فقال فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها، يعني زوجها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لتمسكها وشد تمسكها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا لله من الذي يحارب السنة الآن، يا لله من الذي ينتقد في السنة الآن، يا لله من الذي يتجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عود على بدء، لابد للناس أن يعلموا بأنه لا عز لهم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمكين لهم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرح لهم ولا سعادة معنوية أو حسية إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي لن تضلوا بعدي أبدا. إذن هذه بمفهوم المخالفة الهداية الكاملة التامة بالتمسك بالكتاب والسنة، والضلال كل الضلال والغواية كل الغواية بترك الكتاب أو السنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم وقال عليكم بالسمع والطاعة، وانت أمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيبة. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي زيادة قال وكل ضلالة فين؟ في النار. فلابد من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء ذلك بين الناس، حتى لا يأتي أحد يعني لا يفقه شيء ويهرب بما لا يعرف وينتقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينتقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خشي من سهام المؤمنين المسلمين المخلصين المتقين بأن يقولوا أنت بئيس تعيس، أنت زنديق، أنت تحارب النبي. فإذا أراد أن يحارب ينقل الحرب لمن؟ للراوي، لا ينقل النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لو رأى البخاري تتشر ما قال ما لن يفلح قوم ولو أمره أمرأة. يقولون لو كان أبو داود رأى يعني ما رأى من أن غمس الذباب في الماء أو في الشراب يعني يجعل ما يجعل من النفس التي تتعافى هذا، فينقلون الحرب من كلام السلام إلى قلبه. وما له، ما له أبو داود؟ هو أتى من عنديتي نفسي بشيء؟ ما له البخاري؟ الرجل عنده إسناد كالشمس ويأتي ويقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أقنعة، أقنعة والمقصود منها الأسمى هو هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هدم كل السنن. وإذا هدمت السنة هدمت الدين، الدين كله قائم على السنة. لا أحد يقول لي لا القرآن يكفينا، لو كان القرآن يكفينا ما أرسل الله محمدا، كان قد أنزل الكتاب بأي وسيطة من الوسائط وانتهى الأمر، ليه ما أرسل محمدا؟ بل أوكل إليه تفسير الكتاب الذي قال فيه عمران بن حسين، قال كتاب الله أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ولما قيل لبعضهم حدثنا ابن سيب أو ابن سيرين حدثنا عن القرآن، قال والذي نفسي يدي ما أريد أن أحدثكم إلا عن كتاب ربنا جل وعلا، لكنني أحدثكم عن من هو أعلم الناس بكتاب ربنا جل في علاه. الإخوة الأفاضل لابد أن ننتبه، الحرب ضروس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة والسهام مسمومة على السنة وعلى أن يزدر الناس السنة ولا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحترمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أم المشاكل، هذه والله الهلكة التي ليست بعدها هلكة. التجرؤ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالناس إلى التجرؤ على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بالناس بعد ذلك بالتجرؤ على من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. الجرأة على النبي بوابة إلى الجرأة على من أرسله، ما هي الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم أصالة جرأة على من أرسله، هكذا. فلا بد أن نتقي الله ربنا وأن نحاول قدر الإمكان أن نكون معول بناء لرفع السنة ولقمع البدعة ولانتشار السنة بين الناس، ونبين للناس تعظيم السنن. يا جماعة الخير، نحن لا نحرم عليكم حلالا ولا نضيق عليكم واسعا ولا نحجر عليكم يسيرا بحال من الأحوال، لكننا نقول نجاتكم في هذه، رفعتكم في هذه. أنتم أمة مرحومة، أنتم أمة راقية سامية، رقي هذه الأمة وسمو هذه الأمة منوط بما جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. إياكم ثم إياكم، التخاذل والتخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معناها الهلكة، هلكة أيام هلكة. أبو بكر أرفع الأمة علما وأعمق الأمة فكرا، هو الذي قال أخشى إن حدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واحد أن يزيغ قلبي، وإذا زغ القلب من يرده؟ قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، والله تعالى إذا فتح الباب لزوغان القلب لن يرد بحال من الأحوال. لو رأى الله تعالى من العبد الكذب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتعالي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل القلب عليه القفل وأغلق باب التوفيق له وفتح باب الهلاك والضلال والغواية على مصراعيه يسير فيه سير الخير الأجاويد. لكن من كان معظما في قلبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما علت معاصيه، مهما بلغت إلى عنان السماء، فهو مغفور له وهو في مشيئة الله جل في علاه. والله تعالى قال رحمتي سبقت غضبي، فعلينا بالتماس تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالهلك الهلك، وإلا فالضياع الضياع، وإلا فغضب الرحمن أو غضب الجبار الذي نفسي بيده. ما من خلعت أمة ولن سلت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الله عليها إلا وقد هلكت هلاكا عظيما. وقد قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، إياكم من حلم الله، لا يغرنكم حلم الله جل في علاه، جل في علاه، إن الله يملي حتى إذا أخذ لم يفلت وهو القوي القادر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قل وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل في علاه. فما زلنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن يتمسك بالسنة، اللهم اجعلنا ممن يعظم النبي حق التعظيم، اللهم اجعلنا من حق الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا السنة عند المحدثين لأننا ما زلنا نتكلم عن السنة عند الأصوليين، لأننا ما زلنا نشرح على ضوء كلام الأصوليين. وصراحة هذا الكتاب كتاب إرشاد الفحول، وأن كان فيه بعض الأمور لكنه يعني أصول الفقه على طريقة المحدثين، على طريقة المحدثين في الغالب، ولذلك أمتع في بعض الأبواب وأجاد إجادة عليها سامية لا سيما في هذا الباب. والسنة كما قالت الأصوليون بسرعة تعريف، ها، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ها صفة خلقية، صح خطأ، ها، من قول أو فعل أو تقرير، هكذا الأصوليين. لكن بعدها إيش؟ ها، ده عند الأصوليين، نتكلم عند الأصوليين. من قول أو فعل أو تقرير في شيء آخر، الهم قال به، والهم هذا عند من؟ لا عند المحدثين، الحق عند المحدثين، وإن كان بعض الأصوليين قد ضمه لذلك، ضمه فقال والهم فعل. ولذلك نحن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مسألة ما تكلم عنها الشوكاني، وهو الترك، أن الترك سنة، لأن الحق سأبين أنا ما هو الجانب. ولذلك أنت ما رأيت من الأصولين من تعرض لهذا تعرضا راقيا يعني مفتوحا ساميا، وهو أيضا ألمح لها، لكنها مسألة من الأهمية بمكان، لأن مسألة التروكات هذه تروك النبي صلى الله عليه وسلم مسألة علامة فارقة جدا بين المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الزائغ عنها بروغان، لأنهم الذين يعني كما قلنا يبتدعون البدع التي لا تستطيع أن تضرب بشدة فيها ولا تستطيع أن تقبل بشدة أيضا، اللي هي البدع اللي تسمى عند كما سماها الشاطبي البدع الإيش؟ الإضافية. البدع الإضافية هي من باب التروك، إن هو أن السلام يترك شيئا ثم يأتي هذا المبتدع فيقول عندي أصل عام يندرج تحت، ويقول الله تعالى لما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا، ولم يقل وما ترك فاتركه، يبقى ما ترك الأصل فيه على الإباحة ويندرج تحت أصل عام يبقى تعضيدا له. هذه البدع الإضافية التي يتمسك بها أهل البدعة، يتمسكون بمثل هذا، يقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم فخذوه وما نهاكم فانتهوا، ولم يقل إيه ما ترك فاتركه، لم يقل ذلك. فإن ترك شيئا وأتينا به فلا تلومن علينا، فإننا عندنا أصل عظيم يندرج تحته، كالصلاة الرجبية مثلا، الصلاة الرجبية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأن أنت أقصى ما تعترض عليهم به هو إيش؟ لم يفعل النبي فلا تفعله، يقول لك هذا ترك، وعندي أصل عام أقم الصلاة لإيش؟ لذكر، وهذا من إقامة، رأيتم؟ إن لم يكن متقنا لا يستطيع أن يرد عليهم في هذا الباب، لا يستطيع، لا سيما إذا عضد وقال والأصل الاجتهاد، بلال اجتهد، ربيع اجتهد، صحيح أبو بكر اجتهد في العبادات، فالاجتهاد في العبادات هو وارد عندهم في هذا الباب. يبقى مسألة الترك مسألة مهمة جدا، والفصل بيننا وبينهم ناس نبين أمور ثلاثة تنجلي بها المسألة. أن الترك أولا، الترك سنة، لما؟ لأنه فعل، هذا أول ما تقسم به الظهور، أن تقول أن الترك قسم من قسم الأفعال، التروك قسم من أقسام الأفعال، فالترك فعل. فإن قال لك الترك ليس بفعل، صحيح، نقول بل الترك فعل بالقرآن وبالسنة، ثم سنبين له أن الترك مراتب ثلاثة، لأننا نوافق ونفارق في المراتب الثلاثة، المرتبة فيها نزاع ومرتبتان فيهما الاتفاق، مرتبة من مراتب الترك فيها نزاع ومرتبتان فيها الاتفاق. أنا أعرف أن هذا بيصدم الإنسان لما أسمعه، لكن بالأمثلة وهذا الأهم يظهر. أولا أقول ثبت العرش ثم انقش، حتى أقول له نحن نقول وأنت تقول أصوليا ما السنة، سيقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو، أقول له والترك فعل، انتهى الموضوع، انت أقرد بما أقول به، قال دلل على أن الترك فعل، أقول ليس مني بل خذه ممن خلق الخلق علام الغيوب الذي أنزل لك الكتاب بإيش؟ بلسانك. قال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا، انظر فيما سيأتي الشاهد اهو، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون، يبقى لا يتناهون دي معناها ايش؟ ترك، ترك ولم يعرفوا عن منكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. ولولا انهم الاحبار والربانون قال لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى الترك، ترك الامر عن المنكر سماه الله جل في علا ايش؟ فعلا، بل انكر وقال لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الايه الاخرى قال عن الاحبار الذين لم ينكروا لبئس ما كانوا يصنعون، فسماه صنعا وسماه ايش؟ فعلا. يبقى اذا الترك فعل، وهذه من الاهميه بمكان. يبقى ان كان الترك فعل ارجع لنا ولهم في الاتفاق في تعريف السنة بيننا وبينهم. قالوا السنة كل ما أضيف إلى النبي من قول ها أو فعل. يبقى الترك دخل تحت الفعل، وما دخل، دخل بنص كتاب الله جل في علاه، لأن الله سماه فعلا. فلا يمكن أن نقبل قولك أنت أن لا تسميه فعل، لأنني أتبع الله ما أتبعك أنت، صحيح ولا لا؟ واللغة أصالة توقيفية على ما قلنا وقررنا قبل ذلك أصوليا. يبقى إذن أول شيء الترك فعل. قال أنتم تقولون كما نقول نحن في أن يعني عدم الفعل، عدم الفعل هذا من الترك هو الآن، صحيح ولا لا؟ أن تقولون ليس بفعل، نحن نقول نعم، لأن الترك مراتب ثلاثة. أولا ترك مطلق وهو عدم الفعل، ولأن عدم الفعل عدم محض، وهذا الفرق بين الترك الذي فيه نزاع والترك الذي هو إيش؟ عدم محض. يبقى الترك الفرق بين الترك وعدم الفعل، عدم الفعل عدم محض، وهذا هو الترك الايه الاول، مرتبة الاولى. وباتفاق، باتفاق ان هذا الترك لا يتبع فيه، لا يعني ليس سبيلا للسنه، او الامه ليست ملزمه بالتاسي والاقتداء فيه، اللي هو عدم الفعل كالترك كليتا. ترك السلام كليتا امرا ولم يلمح فيه بعبادة أو بغيرها، ليس فيه اتساء، ليس من السنة أن تأتسي به بالترك المحدد. طيب الثاني، يبقى ترك محض، صحيح ها؟ نعم، ترك بسبب النهي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن سبيل الله فهل أنتم منتهون؟ ألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. هذا باتفاق، التأسي فيه واجب. ليه؟ لأن النهي داء فيه، النهي داء عن عدم الفعل، التأسي فيه واجب. يبقى اتفقنا معهم فيه في مرتبتين. المرتبة الثالثة المرتبة الإيه؟ مرتبة النزاع، المرتبة المتنازع فيها. والمرتبة المتنازع فيها الوسطية هي مرتبة الترك حين الفعل. يعني مرتبة الترك الذي اقتضى فيه الدليل بالفعل فترك. دي هذه المنطقة المتنازع فيها. يبقى الترك في محل الفعل. أسهل عليكم. في أونات أو في محل أو قل في أوقات أو في أماكن فيها يستحسن عمل معين، طاعة معينة تتعمل، ونحن ننتظر أن السلام يفعلها فلم يفعل وتركها. ده كما قال أصولين المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل. فلما كان المقتضي بالفعل موجود ومنتظرين أن يفعل والمانع منتفي، ما فيش شيء يمنع السلام أنه مكره مثلا أو شيء ولم يفعل، يبقى هذا الفعل لابد أن يؤتسى به فيه، يبقى هذه يلزم الأمة اتباعه فيه. المقتضي موجود والمانع منتفي، إذا كان المقتضي موجود والمانع منتفي هنا محل النزاع. كمثلا سأضرب مثلا وبعد ذلك أتيكم بقى الأدلة الكثيرة على أن الترك يؤتسى به في هذا. كمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب. يبقى إذن هذه من محل استجابة الدعاء. وين؟ دبر كل صلاة. تعلمون أنت دبر كل صلاة الأصل فيها لغة، الدبر هو إيه؟ بعيد الشيء. دبر الشيء هو بعيد الشيء، هذا الأصل في اللغة. وقد يطلق على آخرة الشيء لأن المجاور يأخذ حكم المجاور. يبقى الأصل في اللغة الدبر هو بعيد الشيء، يبقى معنى قول سلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب، يعني بعد الصلاة دعاء مستجاب. وهذا الذي أخذ به من كثير من الناس، الإمام يخلص اللهم اهدنا فيما هديت وترك كل أداب الدعاء. من أصل أداب الدعاء إيش؟ استقبال من؟ استقبال القبلة مش استقبال البشر. فلا يستقبل المؤمنون ويدعوهم يؤمنون، مش ده اللي بيحدث صحيح؟ ليه؟ لأنك لو قلت له لما تفعل ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء إيه؟ مستفاد مستجاب. يبقى هنا عندنا المقتضي موجود، المقتضي إجابة الدعاء، ونحن أحوج ما نكون إلى إجابة الدعاء. المقتضي موجود والمانع منتفي. هل النبي صلى الله عليه وسلم في مانع منعه من جبس كسرت يده بأبي هو أمي الشريفة، أو شلت يده الشريفة بأبي هو أمي؟ هل حدث ذلك؟ لا، ولم يرد حديث واحد في صلاة واحدة سلم فيها النبي وقام فقال اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت، لم يرد. يبقى المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل، ترك. يبقى هنا الترك هنا في محل الفعل صار سنة، صار سنة، والذي يخالفه يخالف السنة. بالله عليكم فهموا، لأنها مسألة دقيقة جدا. أقول السنة التي فيها محل النزاع هي التركية، يعني الترك في محل الفعل. عندنا أسباب ودواعي تقول لابد يفعل، ومنتظرين الفعل فلم يفعل، فلما لم يفعل علمنا أنه مخالف. بالضبط كقول سلم ما خير من أمرين اختار إلا اختار أيسرهما ما لم يكن، فلما لم يختر علمنا أنه إيه؟ إثم فترك. الترك في محل الفعل. ضربنا مثلا بذلك بأن سلم قال دبر بعد، يعني بعيد، دبر كل صلاة دعاء مستجاب. طب ده كلام سلم حق، يبقى نقول الموجب هنا موجود بأن الدعاء بعيد الصلاة إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا أنفع بالأمة إلا ودلهم وفعل ليأتسوا به. فلم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فرفع إيه؟ يديه بعد صلاة ودعا، والمنع منتفي. ما في شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستدير كما قال استغفر الله استغفر الله لما أنت السلام السلام، ثم قام قال ربنا اهدنا فيمن هديت، ما فعل ولا مرة واحدة. يبقى المقتضي موجود لأن الدعاء مستجاب في هذا الوقت، والمانع منتفي ولم يفعل. فلما لم يفعل علمنا أن الترك هنا سنة لابد نتبع فيه. تاني يبقى لنا تفسير. طب هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب لغو؟ قلنا لا، محل ذلك طالما الواقع أثبت لنا بأن البعيد غير مراد، يبقى إيه؟ القبيل هو المراد. يعني إيه؟ يعني آخر الشيء، آخرة الشيء، لأن دبر الشيء يقال بعد الشيء، بعيد الشيء، أو آخرة آخرة الشيء. طب إيش آخرة الشيء؟ آخرة الصلاة. وإيش آخرة الصلاة؟ السجود طبعا، لأنه بيسجد وبيطلع على طول من الصلاة، صح؟ ممتاز. آخرة الشيء التشهد. يبقى إذن قول النبي دبر كل صلاة دعاء مستجاب، يبقى موطن استجابة الدعاء هنا إيش؟ بعد تشهد، لأنه آخرة الشيء. وعندكم أدلة في ذلك؟ عندنا أدلة كثيرة، منها أولا فعل النبي، قال دبر وفعل. فلما فعل في الصلاة علمنا أن الدبر المقصود به آخرة الشيء، لأن سلم كما قالت عائشة في الصحيحين قالت ما كان سلم يترك في صلاة الاستعاذة من أربع، وكان يقول أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان أيضا يدعو يقول أعوذ بك من إيش؟ من الهم والغم ومن ضلع الدين، فكان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاته. هذا من فعله. طب من قوله؟ جاء من قوله لما قال ابن مسعود قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد إلى آخر النهاية. فعلمهم بعد ذلك، قال فعلمنا التحيات التشهد، وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فقال ابن مسعود ثم تخير من الدعاء ما شئت، صار محلا للدعاء هنا، قال ثم تخير من الدعاء ما شئت. يبقى إذن هنا تأويل قول سلم دبر كل صلاة أنها مؤخرة الصلاة، وأما البعيد فلا، لأن المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل صار سنة ألا نفعل. يبقى الترك هنا قاصدا النبي سلم كان الترك إيه؟ سنة. نضرب مثلا آخر قبل الأدل من الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه بعد في المبيت بمنى ماذا يفعل شطار؟ مش درستم الحج برضه؟ في عمدة الأحكام مش درستم معي الحج؟ إيش بيفعل؟ المبيت بمنى بيفعل إيه؟ بيعلم الناس كيف البيات وأكل اللحوم، صحيح؟ ما هو أيام التشريق أيامه إيه؟ أكل وشرب وإيش؟ وذكر لله. لا، في رواية فين سعيد تدفئة؟ فيها أكل وشرب وتبعل وذكر لله. عارف أنت الرواية زيادة ديت؟ الحمد يا يلا كمان. طيب قال وذكر لله جل في علا ورمي الجمرات. رمي الجمرات، رمي الجمرات هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال فيرمي، كان يتحين الزوال فيرمي. يبقى وقت الرمي متى؟ بعد زوال، وهي مفتوحة إلى المغرب، وبعض العلماء يقولون ويرجع الصحيح أنها مفتوحة إلى الفجر. طيب يرمي بعد الزوال، بعد زوال في زحام شديد جدا، الأسهل منه متى؟ في الليل. الأسهل منه متى؟ الليل السابق، يعني الصبح بعد الفجر، في الفجر، صحيح؟ يبقى هنا الآن الأيسر على الأمة أن ترمي من بعد الفجر وانت طالع إلى الزوال، صح ولا لا؟ أجيبوني. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويؤخر صلاة الظهر، لا يصليها، يؤخر صلاة الظهر. الأذان تتعلمون أنه كان يتحين الزوال لما زالت الشمس، أذن أذان الإيه؟ العشاء. فلما أذن أذان العشاء، صحيح؟ ممتازين، الحمد لله، يبقى بتصلوا الحمد لله والشكر لله. أذن الظهر هو الآن، ووقت والوقت قد أتى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال الصلاة لي وقتها، مع ذلك أخر الصلاة. ليش؟ رمي. قال جابر كان يتحين الزوال فيرمي. هنا نطبق القاعدة أيضا، ما خير صلى بين أمرين إلا اختار ما لم يكن. لما ترك النبي الرمي قبل الزوال علمنا أنه إيه؟ ده هو الأيسر، هو أيسر وتركه، علمنا أنه إيه؟ إذن، يعني مش موافق للشرع. يبقى الترك هنا ترك إيه؟ سنة، سنة نترك. أما بقى اللي افعل ولا حرج، وأنت ترمي قبل الفجر، قبل الليل، قبل هذا تخبيط، لا علم في ذلك بحال من الأحوال. فالأصل في هذا الترك هنا، الترك هنا يؤتسى به لزوما، يلزم الأمة اتباعه. هذا بالنسبة لضرب المثال على مسألة السنة التركية. الأمثلة على السنة التركية كثيرة جدا، وأنا كما قلت غزارة الأمثلة مهمة جدا لإخواني. طيب وهناك ترك أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عامدا ولا يؤتسى به في الترك، ده استثناء قاعدة العامة، ما ترك يؤتسى به، وهناك ترك لا يؤتسى به فيه كما سأبين. وهذا الترك غالبا الذي لا يؤتسى به يؤتسى فيه به فيه نرى القول يحس بعدم الائتساء، لابد أن تجد قولا منه يحس على عدم الائتساء كما سأبين. والعلة في الترك كانت علة للمصلحة العامة، والعلة في الترك كانت للمصلحة العامة. إليكم الأمثلة والأدلة على أن الترك سنة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس، وجلس في جنب خالد بن الوليد، وجاء الطعام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وكان من دأب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم الطعام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام كذا وكذا وكذا. لما يا شطار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيش؟ الدباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة، فذاك يرشدون النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام دباء فيتتبع الصحفة. لما يقال يا رسول الله في الطعام الطعام كذا وكذا؟ لما؟ لأنه ممكن يكون في سم في الأكل فيموتوا أصحابه، بس ما يموتش النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرة مش مهم، يكون في سم. أيوة هم يريد. طب ليش؟ لأنه يناجي يا شطار. طب فين أنتم من الصوم؟ أنتم كنتوا فين يا حبيبي؟ لما يصرخ يا رسول الله في الطعام كذا؟ لأن مسلم يهيئ نفسه لسماع جبريل، يناجي جبريل. والملائكة تحب الثوم والبصل، لكن تحبه على الشجر لا في الطعام. ها تتأذى، كما قال مسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من أكل من هذا من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا. المهم الغرض المقصود، وضع الطعام على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ الصارخ فقال يا رسول الله الطعام فيه ضب. تعرفون الضب؟ كاليربوع، اليربوع كالأرنب، اقتربت كده ولا ما اقتربتش؟ ضب فمذبوح وسلم يأكل. فنظر سلم إلى الضب فكف يده، فلما كف يده بجانبه من؟ فكف خالد يده، فقال سلم لما امتنعت؟ قال رأيتك كففت فكففت. وهذا من أجل الصور التي تراها في فهم الصحابة الكرام على أن كف النبي سنة التبع وترك النبي سنة التبع، لأنه إيش فعل؟ كف عن الطعام فكف خالد. ها؟ لا بعدها كف عن الطعام كف بعدها، أنا أريد بس هذا الشاهد. فقال لما؟ قال رأيتك كففت فكففت، انتهى الموضوع. يبقى إذن كف النبي فهم منه الصحابة الكرام بأنه إيه؟ سنة التبع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد كل، إنه ليس بحرام. يبقى فهم خالد من كف النبي أنه حرام فكف خالد، فقال كل، إنه ما كان بأرض قومي فأجدني أعف. يعني لم يؤكل وين؟ بمكة. والنبي كان من وين؟ من الطائف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن تربي في اليمن أكثر شيء، صحيح؟ بمكة. العجب بقى خالد بمكة والنبي إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان بأرض قومي، طب هو كان بأرض قوم خالد؟ لا. المهم الراوي يقول فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لخالد فالتهموا خالد، أخذوا وإيش بقى ما انتهاش، أكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه يرمقه بتعجب بدهشة كيف يأكله. لكن سبحان الله نفوس، لما قال له ما كان بأرض قومي فأجدني أعافوا هو حلال، هجم عليه خالد فأكله. لكن الظاهر من الحديث دليل على أن الترك سنة ولا غير سنة؟ سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كف خالد رضي الله عنه وارضاه. من الأدلة على ذلك أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بطعام صرخت أيضا ميمونة أو غيرها، قالت يا رسول الله في الطعام بصل أو ثوم، تعلمون البصل يؤكل ويؤكل ويشرب ثلاثة، فرقوا لي بقى بين الثلاثة. أيها يؤكل إيش؟ نيئا ويؤكل مطبوخا، والثالثة مزفوس. ما فيش عصير بصل في الشوربة، لكنه بيكون ها؟ لا بيكون أيضا على حالته، صحيح؟ لا في حد شرب عصير بصل أبدا؟ أنصحكم به، فيه ما فيه. أنا لا أقربه، لا أقرب البصل بحمل أحوال في كل أحوالي ورب العزة، لكن أنا أقول هو الأطباء قالوا بذلك مهم جدا، أو الثوم في الصباح مهم جدا للصحة، لكن أنا لا أقربه. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الطعام بصل فكف أبو أيوب عن الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل، مع أنه قال ما أكل من هذه الشجرة الخبيث، لكن عمر قال أميتوه بالطبخ. يبقى إذن الكلام في النهي عن أكله والذهاب إلى المسجد لم يكن مطبوخا، ليش؟ لأنه لو طبخ ماتت رائحته، لم يطبخ الرائحة كما هي فلا يجوز. طبعا احنا عندنا هنا الآن ما فوق البصر، يعني لو طبقنا الحديث هنغلق الباب ونفتح الشبابيك ونطلع، وبعد ما نطلع يصلوا علينا بعدها بيومين. لكن هو دي السنة، السنة أن من دخل وله رائحة خبيثة لا نجعله يصلي، نقول اذهب فاغتسل، لأن هذه السنة، صحيح؟ ليش؟ ليس لنا، لكن لمن يصطف معنا؟ من؟ ملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فقال له صلى الله عليه وسلم كل، إنه مطبوخ كل، فلم يأكل. ثم قال له إني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي. طب إني أناجي من لا تناجي يقصد به جبريل، إذن كل أنت، وهذا مطبوخ لم يأكله. وهنا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أبو أيوب امتنع عن أكل البصل كليته في حياة النبي وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ترك سنة إيش؟ سنة يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأيضا من أدلة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاثة نفر، وأنا أريد وجه الدلالة من هذا الحديث، الثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث قال أما أنا ها فلا أتزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. قال فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وين وجه الشاهد وين وجه الدلالة؟ هذا دليل على أن الترك سنة. نأتي بقى إلى أحبابنا الإيش يعني اللي بيسرحونا في الدروس. وين وجه الشاهد وجه الدلالة على أن الترك سنة في هذا الحديث؟ هات. ممتاز، لكن في النص بس جيد جيد، بس في النص هنا قال وإني لا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وين وجه الشاهد وجه الدلالة؟ هات. إني أتقاكم أخشاكم لله، ممتاز، لكن ليس هذا وجه الشاهد. لا سيب، ممكن بقى احنا اخترنا بنختار الاخوة. لا تتعجل الإجابة، تعرف ارفع يدك دخيلة. قربت، المهم ان انت قربت جدا صراحة. هات. سمى ترك الايش؟ لا، ترك القيام كلية، وسمى ترك الصيام كلية سردا، وسمى ترك زواج النساء سماها ايه؟ سنة. وهذا من اجل الأدلة. قال هذه سنتي، اقوم سنة وانام سنة، يبقى اترك معنى انام معناها ايه؟ اترك القيام فسماها سنة. قال اصوم وافطر، افطر دي معناها ايش؟ اترك الصيام وسماها سنة. اتزوج، اترك التبتل وسماها سنة. فقال هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. من الأدلة أيضا بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما استلم الخلافة عبد الله بن الزبير، تعلمون أن عبد الله بن الزبير كان من الخلفاء، بويع عبد الله بن الزبير، وكاد عبد الملك بن مروان أن يذهب فيبايعه. عبد الله بن الزبير لما بويع بعث إليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في خطبة العيد، قال ما كان مسلم يؤذن للصلاة، والخطبة ما كان يجعلها قبل الصلاة، كان يجعلها بعد الصلاة. ثم قال هذه سنة، قال هذه سنة، فقال وهي سنة في العيدين وإيش؟ والكسوف. هي سنة في العيدين وفي الكسوف والخسوف. ابن عباس بعث عبد الله بن الزبير يقول والسنة، ثم قال ترك الأذان لصلاة العيد وللكسوف، والخطبة وترك الخطبة قبل الصلاة وسماها سنة. يبقى ابن عباس هنا رأى أن ترك الأذان قبل صلاة العيد وترك الخطبة بعد الصلاة قبل الصلاة أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة تركية الآن، وهذا بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا من ذلك ما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. طب وين وجه الشاهد وجه الدلالة هنا على أن هذا الدليل دلالة على أن الترك سنة، بل سنة ملزمة؟ قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لا جيد جدا، بس أنا أريد الشاهد مع وجه الدلالة. ها، اختار أيسرهما. لا شوف، أنت قربت بس ما وصلتش. ها جيد، لكن ليس هذا. حريص بسرعة، ممتاز. إزاي وجه الدلالة بقى؟ ده وجه الشاهد صحيح. وجه الشاهد في أن الترك سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن إثما، ها، بل أقول سنة ملزمة. ها، لما ترك أحدهما كان إثما. أيوة، يعني إيش؟ يعني يجب علينا في ترك ما تركه لأن فعله إيش؟ إثم، فصار الترك هنا لنا إيه؟ سنة ملزمة. وصلت؟ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض الإيش للنظر. قال فمن لم يستطع فعليه بالاستمناء. استغفر الله، ما قال ذلك، عليه بإيه؟ طب الصوم أشق ولا الاستمناء أشق؟ ممتازين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين، أو خير الناس المكلفين الذين ليس لهم الباءة ولا القوة ولا القدرة على الزواج، هنا هم يخيرون بين أمرين، الأمر الأول الصيام، الأمر الثاني الاستمناء، أيهما أيسر؟ الاستمناء. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأيسر وأخذ، مع أنه ما خير بين أمرين لاختار ما لم يكن. يبقى أنا أستدل بذلك على أن الاستمناء ها اسم، يبقى الترك سنة ولا غير سنة بقى الآن؟ يبقى ترك الاستثناء الاستمناء سنة ملزمة، أهو ترك وسنة ملزمة. يبقى إذن هذا حديث دليل فيه دلالة واضحة جدا على أن الترك أيضا سنة نأخذ به. من ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض أصحابه ووقف على القبر فقال: يا عبد الله، إذا جاءك منكر ونكير فأسألانك فاقعد على قدميك وقل ثابتا راسخا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي الله، فين هذا؟ مش موجود، صحيح ولا لا؟ لا طبعا، في حديث ضعيف في هذا الباب. لا مفيش. ده النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر ثم قال إيش؟ سلوا، استغفروا وسلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. طب هنا بقى الآن نرى السنة التركية، الموقف موقف إيه؟ رحمة وشفاعة، والموقف موقف حاجة وإعواز للميت، إعوازه أشد ما يكون للتثبيت حينما أدخل القبر، صحيح؟ وأفضل الطاعات القرآن فلم يقرأ، والتلقين فلم إيش؟ يلقن. يبقى إذن نقول قراءة القرآن على قبر الميت لا يجوز، ليست سنة، السنة تركها. يبقى دي سنة تركية ولا مش تركية؟ تركية. وأيضا التلقين السنة عدمه، لأن السلام قد تركها، وتركها في محل، في محل الفعل المقتضي موجود المانع مندفع، ما زاد على أن يقول: سلوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن، فإنه الآن يسأل. صار الترك هنا إيش؟ سنة. جزاكم الله خير. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إحياء ليلة النصف من شعبان، ترك إحياء ليلة النصف من شعبان ولا أحياها؟ ها ما يابا، ما فيش حديث ضعيف، ما فيش حديث جاء إن السلام أحياها خالص. من قال لك إن سيب؟ أسكت أنت خلط عليك الأمر على أن فضلها هو الذي جاء فيها حديث ضعيف. الآن إحياء ليلة النصف من شعبان لم يرد، تركها نسلم، تركها نسلم مع أن المقتضي موجود والمانع منتفي. فين المقتضي موجود؟ الحديث حسن لغيره بأن نسلم قال: ليلة النصف شعبان ينزل أو يدنو الله تعالى من عبادي فيغفر لكل أحد إلا كافر أو مشاح. لذلك القاعدة عند علمائنا يقولون: الفضيلة لا تستلزم العبادة، ثبوت الفضيلة لا يستلزم عبادة، بل ممكن ثبوت الفضيلة يثبت معه العكس، النهي عن العبادة. كإيش؟ خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم إيه؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصوم وإفراد ليلته بإيش؟ بالقيام. يبقى ثبوت الفضيلة لا تستلزم العبادة، وهي سنة تركية. ترك النبي صلى الله عليه وسلم إحياء ليلة النصف من شعبان، وهذا الترك سنة لابد أن نتبعه فيها، لأنه كأنك تتذكر بأنه قال: وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخطأ من النبلاء من قال يحيي ليلة النصف شعبان ويدعو الله تعالى ويأتي في السحر بنزول الله تعالى ويدعو، لأن هذا الوقت وقت مبارك. قلنا لا يجوز، لأن ثبوت الفضيلة لا يثبت مع، لا يستلزم معه ثبوت الإيش؟ ثبوت العمل. من ذلك أيضا بأن سلم ترك لبس الخاتم، خاتم من ذهب، طيب، فترك الصحابة كذلك، لكن هذا لا يستدل به. ليش يا شطار؟ ممتاز، لأن هذا في محل الاتفاق، لأنه ورد فيه إيش؟ ده نهي، ده تركه بسبب النهي، فلا يستدل به. يبقى لنا الجزئية الأخيرة ألا وهي الكلام على ما تركه النبي ولنا ألا نأتسي به في الترك. يعني ترك، وليس على الأمة، ولا إلزام على الأمة أن تأتسي به في هذا الترك، وهذه اسمها الحالة المستثناة بعد القاعدة العامة بأن السنة سنة تركية أيضا. نقول هناك تروكات أو تروك لا نأتسي بنفسنا تركها نفسنا لا نأتسي نفسنا في هذه التروك. منها ترك إقامة رمضان إحياء رمضان جماعة، قد تركه نفسنا ولا فعله؟ تركه وفعل ما فعل ليلة ليلتين ثم بعد ذلك ترك، أهو ترك ولا نأتسي به. في أحد فيكم يستطيع ينكر على المساجد بأسرها وهي تقيم رمضان؟ ها؟ بل نقول إيش؟ أحيا الله من أحياها. علي بن أبي طالب مر في ليالي رمضان وجد القناديل معلقة في المسجد ودوي النحل قراءة والناس أرسالا يأتون إلى المساجد، فبكى فقال إيش؟ فقال أحيا الله قبر عمر كما أحيا، أو دعا العمر دعاء عظيما كما أحيا مساجدنا بالتراويح. وهذا أصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ترك لأن السبب لما تركه ما تركه ليؤتسى، تركه لعلة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم لأنه قال خشيت أن تفرق. يبقى الترك كان العلة، العلة منتفئة في حقنا، يبقى يبقى حكم التأسي موجودا، يبقى حكم التأسي موجودا. ومن ذلك أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنكرت أن يكون قد صلىها نفسه، قالت ما كان يصليها وكنت أصليها. وطبعا ابن عمر أيضا لما رأى الناس يصلون الضحى قال هذه بدعة، وإن كان بعض العلماء وجه كلام ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يقصد بالبدعة أنه إيه؟ أنه لم تكن جماعة، وأنها رآها في المسجد أنها جماعة أو في المسجد أو جهارا، فقال بدعة. وإن كان الظاهر أنه يقول بدعة على صلاة الضحى، هو ما يرى صلاة الضحى إلا فين؟ إلا في السفر فقط، هذا ابن عمر، ولكن المثبت مقدم على النافع. صلاة الضحى سنة، أو تركها النبي صلى الله عليه وسلم الآن يفعل ويترك، لأن عائشة بعدما أنكرت أثبتت بأنه صلاها لكن لم يكن مستمرا عليها، فهو ترك وإيش وفعل. ومع ذلك نحن لا نأتسي به في الترك، نفعل لما؟ للسان الإقرار ولسان الإيه؟ المقال. لسان المقال قال فيه أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، هي وصية، أوصاني خليلي بثلاث فلا أدعهما حتى أموت. أوصاني صلى الله عليه وسلم أوصاني بالصيام ثلاث أيام من كل شهر، أوصاني بأن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بصلاة الإيش؟ الضحى، صلاة الضحى. ولذلك السلام قال صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمد ترمد الفصال، اللي هو وقت الساعة التاسعة العاشرة، ترى الحر الشديد على فصال الغنم فإنها تنطفت، فقال حين ترمد الفصال. وأيضا الضحى المعني بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم اكفني أربعا أول النهار أكفيك آخر، هنيئا لمن يصلي أربع ركعات ضحى فإن الله يكفيه آخر تكفى الله له بكفايتك آخر النهار. فيبقى إذن لا يمكن أن نأتسي من السلام في هذا، لأنه ورد منه قولا وفعلا وإقرارا، فكان الترك هنا ليس بإيه مستثناء استثناء. من ذلك أيضا ترك الصيام في السفر، لأن سلام صام وترك، لما صام وترك قلنا يبقى إذن لا يقال بأن الترك سنة، قد يكون سنة وقد يكون الفعل إيش سنة، لأنه قد فعل وقد ترك، فلا نقول الترك كلية سنة أو نقول الفعل كلية سنة، السنة الفعل وإيش والترك. وهذا الذي توسط به الجمهور، قالوا الفعل حين ييسر محمود والترك حين ييسر الترك محمود، يبقى أفضله إيه؟ أيسره، أفضله أيسره. هذه مسألة الترك، يبقى لنا شبهات القوم في هذا الباب، ويبقى لنا أن الترك دليل وأن الترك سنة نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. فيها سؤال تفضل. يعني بينام الفجر ويصحى الظهر بقى يصليها بعد الشروق، وإلا ضاعت عليه، لو تركها إلى الزوال لا قضاء للضحى، وقته فات. لو دعا بعد الصلاة واستمر على ذلك ينكر عليه، فقد أتى بدعة وترك سنة، لأنه لو كان خيرا لإيه لسبقونا إليه. طبعا ترك النبي وترك الصحابة، وإن كان بعضهم يقول من أراد أن يحتفل فليصم اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وقبضت فيه، يوم إيش؟ أو قال ولدت فيه وبعثت فيه، يوم إيش؟ يوم الاثنين.